خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زلنا مع هذا الكتاب، كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. والآن الدرس 49 من هذا الكتاب الماتع، وما زلنا مع باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والكلام ما زال معكم مستمر عن مبحث الولاء والبراء. وتكلمنا أن من معاني الولاء الطاعة، وهي تصرف لله ورسوله وللمؤمنين، لقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وأن من صرف الطاعة لغير هؤلاء فقد وقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. لكن ما الحكم تفصيليا؟ الحكم تفصيليا يأتيكم في هذا الدرس مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالطاعة الإجمالية والمعنى أن يدين الإنسان بالطاعة المطلقة الكلية لكل شيء يأتي من قبل الله ورسوله. هذه الطاعة لا تكون إلا لله وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني يضمر في نفسه أنه أي أمر يأتي في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو قد وطن نفسه على قبوله وعدم رده. لكن كما قلت لكم، هناك من ترك هذا الطريق وسلك طريقا آخر، فوطن في نفسه هذه الطاعة الإجمالية للغرب الكافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كمن يقول: نأخذ كل شيء منهم حتى الغائط في أمعائهم، عياذا بالله من الخذلان. انظر إلى مدى الطغيان والخذلان الذي وصل إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا كلام خطير وصاحبه على خطر عظيم، فهو يتدين ويعتقد بالطاعة الإجمالية لهم، أي شيء يأتون به وجب علينا فيه طاعته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والواجب على المكلف المؤمن الموحد أن يتدين إلى ربه تبارك وتعالى بمخالفة المشركين، هذا هو الأصل الأصيل في هذا الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فهذا هو الأصل الأصيل، الأصل أن تخالف الكافرين، الأصل أن تتدين لله تبارك وتعالى بمخالفة الكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن أطاع الكافرين في كفر فقد كفر ووقع في الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا عذر لصاحبه إن فعل ذلك مؤثرا للدنيا على الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى قال في حق هؤلاء: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. وضرب لنا البخاري مثلا لذلك في هرقل: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الذي أطاع بطارقته على الكفر إثارا للملك والحياة الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر إلى النجاشي لما تناخرت بطارقته لإقراره ما جاء في سورة مريم من عبودية عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال: تناخروا أو لا تناخروا، فالأمر ما جاء به هو الحق، فالذي جاء به يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من عند الله وقرأه عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الذي نفسي بيده، والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن أطاعهم في الكفر فقد وقع في الشرك الأكبر الذي يخرج صاحب من الملة. وأكرر، لا يعذر صاحبه بأنه فعل ذلك إيثارا للحياة الدنيا، فلو فعل الكفر إيثارا للحياة الدنيا فقد كفر عياذا بالله من الخذلان، ولا يعذر إلا أن يكون مكرها أو يكون جاهلا بأن هذا كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك الأمر الثاني طاعتهم في المعصية، وطاعتهم في المعصية تنقسم إلى قسمين: أطاعهم في معصية الله تبارك وتعالى وقد استحلها، يعني أطاعهم في شرب الخمر فهذه كبيرة من الكبائر قد حرمها الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبين أن مدمن الخمر لا يدخل الجنة، يعني لا يدخل دخولا أوليا، وكذلك أنه لن يشربها في الجنة، ذلك إن لم يتوب إلى ربه تبارك وتعالى، وبين أن من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن شرب الخمر طاعة للكافرين فقد وقع في معصية الله تبارك وتعالى، إلا أن يضم إلى ذلك استحلالا قلبيا، بأن يستحل بقلبه شرب الخمر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهنا يكفر لا لشرب الخمر ولا لطاعتهم في ذلك، بل لاستحلال هذه المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما إن شربها وهو يعلم أنها معصية وأنها كبيرة من الكبائر وأنه عاص في ذلك، فهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعتبر عاصيا مرتكبا لكبيرة من الكبائر، ويضم إليها أيضا طاعة الكافرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. كذلك من هذه الطاعات المحرمة طاعة الشيطان، وهي أيضا على التفصيل السابق، فمن أطاع الشيطان في فعل الكفر كفر، ومن أطاع الشيطان في البدعة فقد ارتكب كبيرة هي أشد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من السرقة والقتل إلى غير ذلك، لأنها هدامة للدين. ومن أطاعه في كبيرة فقد وقع في كبيرة، ومن أطاعه في صغيرة فقد وقع في صغيرة، ومن أطاعه في استحلال معصية فقد وقع في الكفر، لأن الاستحلال مكفر بإجماع أهل السنة والجماعة. أما طاعة المسلمين فقد بينا قبل ذلك أن الطاعة للمؤمنين هي مقيدة بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فمن أطاع المسلمين في معصية الله تبارك وتعالى فقد عصى الله تبارك وتعالى، وهي على التفصيل أيضا. فمن أطاع الأمراء في معصية الله تبارك وتعالى فقد عصى الله تبارك وتعالى، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ومن أطاعهم في كفر من غير إكراه فقد كفر بالله تبارك وتعالى. أما إن أطاعهم في الكفر وهو مكره في ذلك فهذا لا يكفر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كذلك طاعة العلماء في معصية الله، وهذه لنا وقفة معها، فكثير من الناس لا يعرفون الحكم الشرعي في المسألة فيسألون العلماء. اعلم رحمن الله وإياك أخي المقلد أنك ستسأل يوم القيامة سؤال: لماذا أخذت بقول هذا العالم؟ لن تسأل لماذا أخذت بهذا القول، لكنك ستسأل لماذا أخذت بقول هذا العالم. فإن كانت إجابتك لأنه الأعلم في نظري والأورع في نظري فهذه إجابة صحيحة تمررك بين يدي الله تبارك وتعالى. أما إن كانت إجابتك اتباع هوى، واعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، أو كانت إجابتك لأنه الأيسر إلى غير ذلك، فهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعرضك للمساءلة ويعرضك للعقوبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنا وعنكم ويدخلنا الجنة وإياكم بغير حساب ولا سابقة عذاب. فالمقلد يقلد العالم الأورع بالنسبة إليه والأعلم بالنسبة إليه، فإن تساوى عالمان أمامه في العلم قدم الأورع، وإن كان هناك عالم وآخر عالم لكن هذا أورع من هذا، لكن علم الأقل ورعا أكثر قدم الأكثر علما، قدم الأكثر علما، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم أعلم أخي المقلد أنه متى استبانت لك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو آية أو حديث تخالف ما تتبناه، لا يصح لك بحال أن تترك الآية والحديث بحجة أن العالم الذي قلدت قوله يعلم هذه الآية أو يعلم هذا الحديث، لا، بل إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتذهب سريعا إذا أردت أن تحل لنفسك الإشكال فتذهب سريعا إلى هذا العالم الذي استفتيته وقل له قلت لي كذا وقال رسول الله كذا أو قال الله كذا، هل عندك توجيه لهذه الآية أو هذا الحديث؟ إن كان عنده توجيه صحيح وتوجيه صحيح يكون أيضا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن كان عنده توجيه فالحمد لله رب العالمين، وإلا فلا يحل لك بإجماع المسلمين أن تترك كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقول أحد كائنا من كان، وإلا فأبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه وهو ما هو وهو من هو في الحجة والبيان، حتى قال الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه إني لأعلم بالكوفة رجلا لو أراد أن يقيم عليك الحجة أن هذه الإسطوانة من الذهب لأقامها، رضي الله عنه ورحمه. قال الشافعي كل من أنصف قال أن الفقهاء أعيال على أبي حنيفة. قال أبو حنيفة إذا وجدتم قولي مخالف لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وكذلك قال الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه إمام أهل المدينة وعالم الحجاز بلا مدافع رضي الله عنه ورحمه كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما أراد أحد خلفاء بني العباس أن يجعل موطأ مالك دستورا عاما للأمة رفض الإمام رضي الله عنه ورحمه وقال لا، إن للناس فهوم إن للناس فهوما واجتهادات. وكذلك قال الشافعي رضي الله عنه ورحمه وكان يجلس في مجلس يعلم الناس فقال قولا فقال أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذا وكذا، فقال الذي يجلس بجوار الشافعي أتأخذ بقوله؟ فغضب الشافعي رضي الله عنه ورحمه وقال أتراني ألبس زنارا؟ أتراني خرجت من كنيسة؟ أتراني ألبس صليبا؟ ها أنا ذا في مسجد من مساجد المسلمين أستقبل قبلتهم وأجلس في مجالسهم، يقول قال رسول الله فمالي لا أقول بقوله؟ سبحان رب العظيم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فمالي لا أقول بقوله؟ سبحان ربي العظيم. انظر إلى تعظيمهم للسنن. وكذلك قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه لا تأخذ مني ولا من ابن عيينة ولكن خذ من حيث أخذنا، ولكن خذ من حيث أخذنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك فيجب على العلماء أن يتقوا الله تبارك وتعالى في فتاويهم وأن يزينوها بالدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك يجب على إخواننا المقلدة أن يهتموا بأخذ الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن من أطاع العلماء في معصية الله دون أن يعلم لأنه اعتقد فيه أنه الأعلم والأورع فهذا يمر. أما إن علم أن هذه معصية كمثلا رجل يعلم يقينا أن الغناء حرام، الأدلة الصريحة في ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى غير ذلك، رجل يعلم أن الحجاب واجب إلى غير ذلك، فخرج عليه بعض الناس ظنا منه أنه أعلم الناس وأورع الناس فقال له إن الغناء حلال أو إن الموسيقى حلال، تنكون دقيقين في الكلام، إن الموسيقى حلال، فقلد هذا القول ظنا منه أنه الأعلم والأورع. فإذا استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف وقد ثبت له صحة الحديث أمام عينيه، فهذا لا يصح له بحال أن يترك الحديث لقول هذا العالم. فإذا فعل وعلم أن هذا العالم يقوده إلى معصية واتبعه على ذلك فله حالان: الحالة الأولى أن يطيعه على ذلك وهو يعلم أنه عاص في ذلك ويعلم أن هذا العالم قد ضل في هذه الفتوى أو أخطأ، فهذا قد عصى الله تبارك وتعالى. أما إن اتبع العالم مع اعتقاده أن هذا العالم له حق التشريع فهذا قد كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. قد قال رب العالمين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وما كانت عبادة النصارى أو اليهود للأحبار والرهبان هي عبادة سجود وركوع، بل هي عبادة طاعة، هذا هو الصيام، لا هذا صيام آخر، لا هذه هي عبادتكم، عبادة اعتقدوا فيهم التشريع، حق التشريع والتحليل والتحريم، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فذلك من هذه الطاعات طاعة بقية المسلمين. اعلم أننا إن أمرنا بطاعة المسلمين فإنما نطيعهم في المعروف، فمتى أمرونا بالمعروف ائتمرنا، لا لأنهم أمرونا به أو لأنه أمرهم، لا، بل طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومتى أمرونا بالمعصية انتهينا ولم نمتثل. لماذا؟ لأن في ذلك ائتمارا لأمر الله واتباعهم مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. فإن أطعناهم في معصية الله فقد وقعنا في المعصية، كمن يأمر أصحابه بالمعاصي، كان يأمر زوجته بالمعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن تبعته في ذلك فهي عاصية، وإن أمرها بكبيرة فإن تبعته في ذلك فهي فاعلة لكبيرة، وإن أمرها بكفر فتبعته في ذلك وهي تعلم فهي فقد كفرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتبع الله ورسوله سبحانه جل في علاه ولا يقدم عليهما أحد. ثم علم رحمن الله وإياك أن الرضا بالفعل كالفعل، فليس كل متبع مقلد في حقيقة الأمر فقط، بل قد يكون راض بالأمر فيكتب له أنه قد فعل من غير أن يفعل. كيف هذا وكيف يكون ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.